بسم الله. والبيع والشراء فيه در ودر رفعا لصوت اللوم ذكر والهذر كفى الحديث زاجرا لمن بصر كسكت عليك لعنة الله الخبر بنى البطيحاء حواليه عمر وباتباع عمر الهادي أمر وقد رآه في منامه يجر قميصه وقمص الناس قصر وقد رأى له مرائي أخر كفضله الذي له أعطى تسر وفيه قالت أمنا إذا ذكر الصالحون الأثر الذي أثر ينزل كل ليلة ملائكة من الأناس يبتغون البركة إلى المساجد فينظرون فإن أتوا والناس يذكرون حلوا حواليها وإن وافوها معمورة بالهذر اجتووها. والبيع والشراء فيه ذر وذر رفعا ذر اترك بيع في المسجد اترك في الشراء فيه واترك فيه رفعا لصوت ولو كان بذكري وذري الحذر كانت الكلام كفى الحديث زاجرا لمن بصر كان يكفى الحديث مثلا زجر لمن بصر لحد مثلا بصيرته كان مثلا من حذر في المسجد تقول الملائكة أولا اسكت يا حبيب الله إذا تمادى يقول اسكت يا حبيب الله تمادى يقول اسكت عليك عناد الله لطيف. بنى البطيحاء حواليه عمر حوالي مسجد ابن عمر رضي الله عنه بنى تسمى البطيحاء فقال من أراد أن ينشد شعرا أو يلغط فليجلس هنا. عمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه تدوب الليلين بعدي يكرم عمر والاتباع عمر الهادي أمر. وقد رآه في منامه يجر قميصه وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم رأى مثلا في منامه عمر قميصه مثلا طويل يجره وقمص الناس قصير منها ما يبلغ السدية أول ذلك مثلا كان بالدين. نعم. وقد رأى له مرائي أخر وقد رأى صلى الله عليه وسلم لعمر مرائي أخر تسر آخر البيت رأى له مرائي تسر تدخل السورة كفضله الذي له أعطى أنه سر من قدح وناول فضله عمر ويا عمر حسن وفيه قالت أمنا عمر ملي قالت فيه أمنا عائشة إذا ذكر الصالحون فحي هل عمر أنا عجل به ينزل كل ليلة ملائكة أنا كل ليلة ينزل ملائكة يبتغون البركة من الأناس من الناس ينزلون إلى المساجد فينظرون فإن أتوا والناس مثلا مفتعين بالذكر حلوا حواليها للمساجد وإن وافوها أتوها حالكم إنها معمورة بالهذر كرهوها اشتواهونها كرهوها. جزاكم الله خيرا.